لما تمسك الحكاية تلاقي ايه درر كلام يعني كلام. اعود الامام عادل اللي قال ايه يقول الله انكم وما تعبدون وما دون غير العاقل يبقى عيسى ملوش دعوة والعزير ملوش دعوة والملائكة ملهمش دعوة. نعم يا سلام الله رضي الله عنه. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا لعبد الله بن بر آلهتنا خير ام هو يعني آلهتنا يعني احسن لهم ما ضربوه لك الا جدلا هم عايزين يجادلوا جابوا لك الحكايه دي وجابوا لك مول عزير وعيسى والملائكه ودول هيدخلوا النار ويانا قال لهم ده ان كان ده دخل النار ما اهون ان تدخل الهتنا زي بعض ويوم ما دول فيها ما قال لك ده دي جدل بس والجدل مذموم اذا كنت عايز تبرر باطل انما اذا كنت عايز توصل للحق مش قايل ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي يعني وجادلهم الله يبقى الجدل فيه مشروع وفيه جدل ممنوع مكروه الجدل اللي تصل للحق محمود انما الجدل عشان تأيد الباطل ولذلك قال ما ضربوا لك الا ايه يبقى ده ايه يبقى ده جدل ما ايه جدل مسموع ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون معنى خصم يعني عنده لذاذة في الخصومة وعايز يتكلم والكلام بأي شكل عشان يغلبك ولذلك يقول لك خاصمني فخصمته خصمته يعني ايه يعني انتصرت عليه في الايه ان هو الا عبد انعمنا عليه هو عبد من عبادنا ولما قالها فاشارت اليه هم استعجبوا لما تشير اليه يعني ايه قالوا كيف نكلم أي نحن من كان في المهد صبيا وهم عايزينها يقولونها ايه الحكاية قالت انا مش هتكلم لانني كلامي مش هيقدر يعني ينفي التهمة قوي عني ده اللي هيتكلم لكنها عارفة انه هو اللي هيتكلم قال اني عبد الله لما يكون عيسى تكلم في المهد أليست عجيبة من العجائب ولازم يعرفوها الناس طب لما يقول تكلم في الوهد ما نقولش تكلم قال ايه لازم نشوف قال ايه ديا في المسيحية ما قالوش ابدا الحكاية دي لانها تضر معتقدهم اني عبد الله اتاني الكتاب وعمل مشاهد وكلمة اتاني الكتاب طب ده اتاك الكتاب بعد ما كبر وجعلك نبي بعد ما كبر انما هو الاتانيه الكتاب فكانما اللي ربنا عايز يعمله هيحصل الله هو قال له عليه